بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن في شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المسألة 21 بعد 200 في النسخة التي معنا صفحة 135. قال رحمه الله: واختلفوا هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة، ويذكر اختلاف الأئمة الأربعة. اختلفوا هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة، فقال أبو حنيفة الراحلة على الدابة يعني، فقال أبو حنيفة: يجوز ذلك في أوقات الأعذار كالثلج والمرض والمطر وحال المسايفة، المسايفة اللي الضرب بالسيف في حال القتال في المعركة، وحال المسايفة وطلب العدو، وفي حال طلب العدو، بشرط أن تقف الدابة إلى الفراغ من الصلاة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يجوز أن يصلي الفريضة، هنا نتكلم عن الفريضة وليس عن النافلة، تكلمنا من قبل في الدرس الماضي عن صلاة النافلة على الراحلة، هنا نتكلم عن صلاة الفريضة على الراحلة، فقال يجوز ذلك في أوقات الأعذار كوقت الثلج يمنعه من النزول إلى الأرض، أو مرض أو مطر شديد يمنعه، وحال القتال، بشرط أن تقف الدابة إلى الفراغ من الصلاة، أن الدابة تكون واقفة لا يصلي والدابة تتحرك. وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي الفريضة في هذه الأحوال كلها إلا على الأرض، إلا إذا اشتد الخوف في حال المسايف. إمام الشافعي يقول حالة الثلج والمرض والمطر هذا كله ليس عذرا يبيح الصلاة على الدابة، فقط العذر في حالة الخوف وقت القتال، لكن غير وقت الخوف من الأعداء وقت القتال يصلي على الأرض. قال: واختلفت الرواية عن أحمد، فروي عنه أنه لا يصلي الفريضة على الدابة إلا في حالتي المسايفة وطلب العدو، يعني طلب العدو إن هو أحيانا يكون المسلم هو الذي يطلب العدو الكافر ويخاف أن العدو يهرب، يعني أحيانا المسلم هو الذي يلاحق العدو فيخاف أنه يفوته أو يهرب منه ويضيق الوقت، يعني لو وقف ليصلي يفوته إدراكه، مثل الصحابي الكريم الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليقتل رجلا من المشركين وكان يخاف أنه يفوته ويهرب منه، فكان يصلي وهو يمشي، يعني هو مسرع في طلب عدوه، فحضرته الصلاة وخشي أنه إذا وقف يصلي يهرب منه العدو. فالصلاة تجوز في حال القتال حتى لو كان المسلم هو الذي يطلب العدو، إذا كانت الصلاة على الأرض تجعل العدو يفوته، وكذلك في حالة المسايفة يعني وقت القتال. قال: وفي غير هاتين الحالتين تصلى على الأرض. وروي عنه رواية أخرى أنه يجوز للمريض ذلك، إذا كان على الدابة وهو مريض ونزله على الأرض فيه يعني زيادة في مرضه وتأخير شفائه أو فيه حرج عليه، فيجوز أن يصلي على الدابة للمريض. وعنه أنه لا يجوز ذلك. وروى أبو داود عنه أنه يجوز أن يصلي أيضا على الراحلة لعذر الطين والمطر والثلج. أبو داود السجستاني اللي هو صاحب السنن هو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، الأئمة الستة رواة السنة ثلاثة منهم من تلاميذ أحمد، هم البخاري ومسلم وأبو داود، البخاري ومسلم وأبو داود ثلاثتهم من تلاميذ أحمد رحمه الله. والإمام أبو داود له كتاب مسائل أحمد، المسائل التي سألها لأحمد، فمجموعة يعني في كتابه ومطبوعة. فالإمام أبو داود روى عن أحمد أنه يجوز أن يصلي على الراحلة لعذر الطين والمطر والثلج. وقال مالك: لا يصلي الفريضة إلا على الأرض إلا أن يكون مسافرا، إلا أن يكون مسافرا ويخاف إن نزل الانقطاع عن رفقته، يكون مسافرا مع رفقة، وإذا نزل عن الدابة ليصلي على الأرض لن ينتظروه، يعني هم ماشيين لن ينتظروه، فإذا وقف يصلي ستمشي رفقته ويتضرر بذلك. وفي حال المسايفة فإنه يجوز له حينئذ الصلاة على الراحلة. جديد إيه مذاهب الفقهاء في صلاة الفريضة على الراحلة، بعضهم ضيق في الأعذار التي تبيح ذلك وبعضهم وسع في هذه الأعذار. المسألة التي بعدها قال: وأجمعوا على أن صلاة النفل في الكعبة المعظمة تصح، أجمعوا على أن صلاة النفل في الكعبة المعظمة تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة، لكن الصلاة الفريضة سبب الاختلاف فيها هو إيه؟ أن الإنسان مأمور أن يتوجه إلى الكعبة في الصلاة، فقالوا الذي هو داخل الكعبة لم يولي إيه وجهه شطر الكعبة، يعني كأنه إيه توجه إلى جزء منها ولم يتوجه إلى جزء، فلابد قالوا الذين يعني اشترطوا في الفريضة الصلاة خارج الكعبة، وقال لا يجوز صلاة الفريضة داخل الكعبة، أنه في الفريضة لابد أنه يكون خارج الكعبة حتى يستقبل جميع الكعبة ولا يكون شيء منها إيه وراءه، يعني الذي يصلي داخل الكعبة يكون شيء منها أمامه وشيء وراءه، فقال لابد أن يكون الكعبة كلها أمامه. قال: واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف الكعبة المعظمة أو على ظهرها، إذا الصلاة فوق سطح الكعبة، يعني مش المقصود أن يصلي مثلا في سطح يستقبل هواء الكعبة، هذا لا حرج فيه، يعني إذا صلى في مكان مرتفع زي الطوابق العليا في الحرم مثلا وما حوله وفي أي مكان، فهو يستقبل إيه هواء الكعبة، لأن الهواء له حكم القرار، من القواعد الفقهية الهواء له حكم القرار، فالكعبة يعني كأننا لو تصورنا عمودا من الهواء، يعني عمود فوق الكعبة إلى السماء، هذا كله له حكم الكعبة استقباله، كأنه استقبل الكعبة إذا استقبل هواءه، ولأن من ملك أرضا ملك هواءه، يعني اللي يملك قطعة أرض فما فوقها يعني لا يبنى فيه إلا ينفع واحد مثلا جاره يمد مثلا بناء فوق سطح الأرض المملوكة لغيرها، لأن هذا الهواء اللي فوق أرضه هو يعني تابع للقرار. هو طبعا الكعبة الآن مغلقة، يعني لا تفتح إلا يعني الأمراء والوزراء وبعض الضيوف مثلا الحكوميين الرسميين أو كذا، ليست مفتوحة لأي أحد لمن يرغب، يعني وإنما فقط يعني ضيوف الحكومة وكذا فقط. لكن هو من أراد أن يصلي داخل الكعبة يمكن يصلي داخل الحجر، يعني من رحمة الله أن الحجر هو جزء من الكعبة، فيمكن يعني الذي يحب أن يصلي داخل الكعبة إذا صلى داخل الحجر فكأنه صلى داخل الكعبة. قال: فقال أبو حنيفة: إذا كان بين يدي المصلي شيء من سمتها جاز. أبو حنيفة أجاز الفريضة داخل الكعبة أو على ظهر الكعبة، بس بشرط يكون أمام المصلي شيء، يعني بمعنى مثلا أنه لا يصلي والباب مفتوح مثلا داخل الكعبة مستقبلا الباب وهو مفتوح مثلا، فيكون إيه ليس مستقبلا شيئا من سمت الكعبة. أو قال: وقال الشافعي: لا تصح الصلاة على ظهرها إلا أن يستقبل سترة مبنية بجص أو طين، اللي هو زي الجبس يعني، وإن كان لبنا أو آجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم يجز، وإن نصب خشبة فعلى وجهين عند أصحابه. طيب الإمام الشافعي يقول إذا صلى فوق ظهر الكعبة، فقال يعني اشترط أن ما يصلي مثلا في مكان مستوى ليس أمامه أي شيء مرتفع يعني معتمد على الكعبة، فقال لو صلى فوق سطح الكعبة وليس أمامه أي شيء من بنائها فلا تصح، لابد يكون أمامه يعني هو حتى فوق سطح الكعبة بس يكون فيه سترة مبنية بجص أو طين أو كده أمامه. وأما اللبن والأجر المنصوب بعضه فوق بعض، يعني لو أحجار موضوع بعضها فوق بعض بس ما هيش من بنيان الكعبة يعني مش مثبتة في بنيان الكعبة، فقال لم يجز. وإذا نصب خشبة على وجهين عند أصحابه، كل هذه مسائل يعني لمن أتيح له فرصة الصلاة. قالوا: إن صلى في جوفها مقابلا للباب لم يجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء، يعني خذ ضاقة دي لازم يصلي في الفريضة فوق سطح الكعبة. قال: وقال أحمد: لا يجوز بحال لا على ظهرها ولا في جوفها، يعني ما أحد يقول صلاة الفريضة لا تجوز لا في داخل الكعبة ولا سطح الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فريضة داخل الكعبة ولا على سطحها، فطالما لم يفعل ذلك فمنعه. قال: وعن مالك الروايتان المشهور منهما كمذهب أحمد وهو أنه لا يصح بحال، وهي رواية أصبر. قال عبد الوهاب، عبد الوهاب البغدادي المالكي من أئمة المالكية في العراق، قال: وهو المشهور عند المحققين من أئمة مذهبنا، والرواية الأخرى أنها تجوز مع الكراهية. قال: واختلفوا في الصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب، يعني من غصب أرضا أو ثوبا استولى على أرض ليست ملكه أو ثوبا أخذه قهر صاحبه عليه وأخذه غصبا، فإذا صلى فيه فقالوا: إلا أحمد تصح صلاته مع إساءته، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا من غصب أرضا استولى على أرض الغير قهرا ثم صلى فيها فقالوا صلاته صحيحة لكن مع إساءته، يعني يسمونها انفكاك الجهة، يعني قالوا هو آثم بغصب الأرض أو بغصب الثوب، يعني صلى في يلبس ثوبا غصبه أو صلى في أرض غصبها فهو يأثم من جهة الغصب ولكن صلاته صحيحة. وأما الإمام أحمد وقال أحمد في المشهور عنه: لا تصح صلاته، الإمام أحمد قال يعني أن الجهة غير منفكة، يعني هو يصلي في الثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة، فاعتبر أن صلاته هي في ذاتها غصب، يعني لأن الغصب هو شغل البقعة، البقعة الغير بغير إذنه، فمجرد أنه يشغلها بأي عمل أو بمنع صاحبها منه فهو يعني صلاته هي تعتبر غصبا للأرض، فكأنه أو غصبا للثوب، فتصبح صلاته في نفسها يعني إثما وبابا للعقوبة، فهي يعني باطلة لا تصح. فعلى مذهب أحمد إذن يلزمه قضاء هذه الصلوات، يعني إذا تاب، إذا شخص كان استولى على أرض غيره وصلى فيها فعلى مذهب أحمد تكون صلاته باطلة وعليه أن يقضيها إذا تاب، وعلى مذهب الجمهور يعني يستغفر وكذا ويرد الحق إلى الصحابة لكن الصلاة صحيح. طيب نقف هنا إن شاء الله اليوم، نخفف عنكم صلاة سنة في مسابقة القرآن. الله يحفظكم يا رب ذلك. فنقف عند باب العورة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين.